بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: هل الحدود كفارات لأهلها؟ بمعنى إذا أقيم عليه الحد وغفر له ذنبه الذي اجتناه. قال الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. وقول المؤلف يعني غير الشرك، هذا مجمع عليه، على أن قوله من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه إنما هو في غير الشرك، أن هذا اللفظ لا يراد به الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقي الأمور الأخرى: السرقة، الزنا، القتل إلى آخره، ما كان له كفارة في الدنيا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما في هذا الحديث: فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وما يتعلق بالقتل، بقتل النفس، يبقى حق المقتول كما بينه العلماء، يبقى حق المقتول فهو كفارة الله في حق الله، فيما يتعلق بحق الله وحق الأولياء أيضا إذا طالبوا بالقصاص، هذا حقهم. بقي حق المقتول، يسأله يوم القيامة: سأل هذا فيما قتلني. قال السؤال الذي يليه: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: لا منافاة بينهما، فإنما يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أي يستقصى عليه ويحاسب ويناقش. فالعرض أخف، فالعرض هو الحساب اليسير. فصار المؤمنون منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوكل العظيم كما جاء في حديث 70,000: ومن زادهم الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى الحساب اليسير ينجون من الحساب يسيره وكثيره. الصنف الثاني الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وهم أيضا من اليمين، فالأولون هم السابقون وهؤلاء أصحاب اليمين، هؤلاء ينجون أيضا من الهلاك، يحاسبون حسابا يسيرا. وهؤلاء الذين يدخلون النار بسبب ذنوب ممن نقش الحساب أيضا مآلهم إلى الجنة بعد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله بشفاعة الشافعين وبرحمته جل وعلا. قال: سؤال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودين الإسلام الحق الذي لم يحرف ولم يبدل هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما ينسبه كثير من المبتدعة ومن الضلال من أمور مخالفة للدين فليست من الإسلام. الإسلام هو الحق الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. مثل عظيم. إسناده صحيح عن نواس بن سمعان، أخرجه أحمد وغيره. فعلى المسلم أن يسلك الطريق المستقيم وليحذر من هذه الأبواب المفتحة التي هي الشهوات والمحارم. فامشي الصراط المستقيم ولا تتعوج ولا تلتفت يمنة ولا يسرة. ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، في رواية ولا تتعوجوا. وفي قوله: ذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، معنى الاستجابة لما جاء في الكتاب والسنة، الاستجابة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله فيه النجاة. فاسلك ما جاء في الكتاب والسنة توفق للصراط المستقيم. قال: سؤال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إضافته إلى الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إضافته إلى الله إضافة لمن أمر به وألزم الناس به، وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة لمن دعا إليه وسلكه، وإضافته إلى المنعم عليهم أيضا بسبب سلوكهم إليه عليه ودعوة الناس إليه. قال: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.